فالخالق أولى أن ينزه من هذا النقص وعن العجز عن الكلام كما تقدم. نعم. وقول المصنف رحمه الله تعالى: انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح رحمه الله: واما قوله انما حرم ربي الفواحش الى اخر الايه، فانما إرادة الحسن تزيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، ويفهم أن ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادت الآية التي قبلها. الفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في الكفر، وخصها بعضهم بما يتضمن شهوة وردة من المعاصي الزنا والرياض ونحوهما من الفواحش الظاهره، وكالكبر والعدد والبخل وحب القياس من الفواحش الباطنه. واما الاثم فمنهم من فسره بمطلق المعصيه فيكون المراد منهما دون الفاحشه، ومنهم من خصه بالخمر فانها جماع الكفر. واما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير ان يكون ذلك على جهه القصاص والمماثله. وقوله وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم ان تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا اليه باي نوع من انواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك، مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن يتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون له من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان، أي اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وقوله ما لم ينزل به سلطانا، أي لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله فقد فعل به ذلك من غير سلطان. لأن القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، فنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين: قد حرم الله القول عليه بغير علم في الدنيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، ورتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وصلنا بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم صلح بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم رجع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.